يا عيوني انجوري طيب المنام وقصيدي المختار مصباح الظلام. يا طيب المنام وقصيدي المختار مصباح الظلام. يا شاهدت سيدي أحمد صاحب لواء الحمد بالحشر غدا كلما الحمام والطير غردا صلى عليك الله.